ووجد ان قيمة هذه الاموال تفيد المبلغ بالمبلغ الذي يريد ان يقترضه، وهو يعلم انه ان عزل سيبيع هذه الاموال لنسي او لينسي الحقيقة بها، عندئذ يجوز له ان يقترض. والجزائر لم يقترض ما اقترضه من مال الا بعد ان قارن بين هذه الاموال وبين الاراضي والعقارات التي كان يملكها، ومع ذلك فقد قال على سبيل الحيطة لابنه ان عجزت فاستعن على وفاء بني بمولاي. ومن هو مولاك يا اخي؟ من عجب ان احدنا ينسى. لو قلت لجلد من الناس كيف علاقتك بمولاك يا هذا، ربما فتح عينيه وتعجب وتساءل من هو مولاك. واقع ان من ابدع المداهيات ان يعلم الانسان سيده، ولم يعلم احدنا هويته الا وسيعلم من خلال ذلك سيده. لانك ان علمت هويتك ادركت انك عبد، ولم تتحقق عبوديه الانسان الا من فينبغي رأسا ان تشير الى من انت عبدا ومن هو سيدك. فان عجزت عن معرفة هويتك فان القرآن يذكر، وما ينبغي ان يكون عهدنا بالقرآن بعيدا او ان تكون بيننا وبين القرآن حواجز. يقول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يقول الله عز وجل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا تقرأوا هذا الكلام فورا؟ فإن لم تكن تقرأ هذا الكلام أفلا تنظر إلى العيش الذي تتقلب فيه؟ أفلا تنظر إلى النعيم المغدق الذي يحفك من الأطراف كلها يحف بك من كل الجهات؟ أفلا تنظر إلى الكرم الذي أنت غريقه من سائر الأنحاء؟ أفلا تنظر جنوب العافية التي تستقر في كيانك؟ ولو أن جزء من هذه العافية ابتعدت عنك لبت من ذلك الويلات التي لا تنتهي. أفلا تشعر بالشراب المنير الذي لا ينفصل عن حياتك ولا لبدع بقائك؟ ولو ان الله قطع عنك هذا الرسل لآلت حياتك الى ما يشبه تمامه، ولنظرت الى نفسك وانت تشائذ من ذاتك تظلم عن شيئذات الاخرين منك. أفلا تنظر إلى الطعام الميسر لك المعتقر من الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تظل والبهائم التي سخرها لك؟ أفلا تنظر إلى الفاكهة التي نوعها الله لك على مدار العام وجعل أصنافها مقسمة على الفصول حسب حاجتك يا أيها الإنسان وحسب الظرف الملائم لصيامك وصحتك وجسمك ومتطلبات تغذيتك؟ في الشتاء

بسبب كثرة الكرم. ألا يملك أن ينقص منه؟ ألا يملك أن يمنعه من عباده؟ يملك أم لا؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين. سلام الله. إذا هم وشرب هذا الماء البارد وشعرت بالريد ينفجر في ثيابك وشعرت بلذة لا يمكن لأقلام البلغاء أن يصفوها، ألا تروق بطرفك إلى السماء؟ ألا تناجي الله من نجاتك؟ ألا تقول له الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا؟ ألا تقول كلمة تنبئ عن صلة عبوديتك بمولاك؟ وإذا كان هذا شيئا طبيعيا، أفليس من العجب العجاب أن ترى من إذا ظلأ أقبل إلى الماء يعد منه عدا حتى إذا ارتفع أطلق جفرة من أعماق صدره ومسح فمه بأطراف فمه، ولم يزال أن يتساءل من أين جاء هذا الماء؟ وماذا يكون من شأنه لو أن صاحب هذا الماء قطع هذا الماء؟ ألا ينبغي للعقل أن يسأل؟ ولو أن الماء انقطع من صنابير بارك 48 ساعة كيف تثبت قيمة حياتك؟ بل كيف تثبت قيمة منزلك؟ بل هل يستطيع صديقك أن يبني إليك؟ ومن نحن نرى الخطر كيف أطل برأسه عليه؟ هل نحن نرى المياه كيف زارت؟ ألا تنظرون إلى برد الأمس؟ برد التاريخ، برد الذكريات الذي تحول إلى مستنقع، الذي تحول إلى ينبوع جراثيم، إلى مصدر أوبئة. من الذي يستطيع أن يعيد إليه هذا الرشد غير الديان، غير مولانا الذي يقول جبير عنه فإذا عجزت فاستعن بمولانا؟ أين الذين يقولون واحد يقول من المسلمين يا رب أنت مولاي وأنا عبدك؟ أنا ضعيف ارتكبت المعاصي وأوامري ولكني والله لا أنكر عبوديتي لك ولا أنكر ولايتك لي وسلطانك علي. الله عز وجل لو سمع هذا الكلام النابض من العبودية يغفر الذنوب جميعا. لكن انظروا وتأملوا هذا الرزق الرباني الذي يصل إلينا يمينا وشمالا، هذا الدلال الرباني، هذا التفسير الإلهي لسمائه وأرضه وأنعامه، كل ذلك مع تذكيرات بين الدين والآخر بأن ننتبه، ومع ذلك لا ننتبه. يريد إلينا من الله كل هذا الإكرام، فماذا يريد إلى الله منا؟ يريد إلى الله منا الإعراض، يريد إلى الله منا الاستكبار، يرد إلى الله منا الطغيان بنعمه نتخذ منها سترة، يرد إلى الله منا أننا ننسب كل بيننا وبينه حجب من الله. وأنا حدثتكم بالأمس عن حفلات تقام في ليالي في هذه المدينة يسأل عنها سلطان الجزء، حفلات ليس انها تقف عند مطلق الله. والله ان الانسان لا يخجل من ان يبتسم، والله ان الخيال لا يزيد ويعرق ان صح التعبير من ان يتخيله. حياؤه، لأن الله أكرمها بالمال، لأن الله أكرمها بالعطاء، لا تبالي أن تغرس ليالي الباري سبحانه وتعالى، وأن تغرس العمر الغالي بأيام من الروح العزيز الذي لا يستطيع بل يعس اللسان عن ان يتحدث عنه. فتوافق نساء من عائلات عرفت بالدين، عرفت بالحج الى بيت الله الحرام، اذا تكلمت كلمه عن الاسلام تكلم الواحد منهم 100 كلمة عن الإسلام. هذا لا يحدث. ما المشكلة في هذا؟ إذ الكلام أنظر إلى كرم الله فيه، وأنظر إلى ما يقابل كرم الله من هذا اللون المسيح، وأقف أمام قول الله بينهما: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لذاك الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا كلام الله، هذا كلام نورانا، هذا كلام مولانا. فإن لم نكن نعتبر بما يهددنا الله به فلنعتبر أيها الإخوة بمن حولنا، فلنعتبر بأمر خلق، ولنعتبر بأمم وشعوب نرى أحداثها اليوم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ماذا يقول الله؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومه. قل يصل عليكم بالوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. عجيب هذا الكلام، لكن اعجب من هذا الكلام قلب يعي هذا الكلام ثم لا ياخذ هذا الكلام بمجامعه. هذا الشيء العجيب. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض يجعلكم وانتم اصدقاء وجيران اعداء بعضكم لبعض وكذب به قومه. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الا نقرا قول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا كلام الله. انا اعجب ايها الاخوه، والله اعجب الى درجه الخوف الشديد عندما اسمع مثل هذه الانباء المرعبه التي تجري في بلادي. انباء وانا اقول ومن يضع اللون دائما على كواهر المسؤول، اقول هذه الاحداث المرعبه والله لم تامر بها سلطه ولم تامر بها قياده، ولكنها تنبع من بيوت اسلاميه وعوائل مهمليه. نعم، والشر كل الشر والبلاء كل البلاء. ذاك الذي يبلغ من هذه العوائل واشباهها، والبار عز وجل يرينا السياق كيف تتهاوى هنا وهنا. يرينا هذه السياق. انا مثيلة بامر قلته قبل حوالي 11 عاما في مسجد في الاقدام، وقد بلغني من السوق ان مظاهرة من العرايا عرما كاملا اخترقت شارعا من اشهر شوارع بيروت،